ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش. وفي رواية قال: وهم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا. فقلت: فيكون ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: نعم والله لقد أدركتهم بالجاهلية، وإن الرجل ليرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطأها. قوله: كل مال نحلته عبدا حلال، معنى نحلته أعطيته، وفي الكلام حذف، أي قال الله تعالى: كل مال، إلى آخره. والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من البحيرة والسائبة وغيرها، وأنها لم تصير حراما بتحريمهم. وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق. وقوله: حنفاء، أي مسلمين، وقيل مستقيمين. والمقت أشد البغض، والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد ببقايا أهل الكتاب الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل. وقوله: لا يغسله الماء، معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب. تقرأه نائما ويقظان، أي تقرأه في يسر وسهولة. وقوله: لا زبر له، قال القاري في المرقاه: أي لا رأي ولا عقل كاملا يعقله ويمنعه عن ارتكاب ما لا ينبغي. وفي القاموس: الزبر العقل والكمال والصبر والانتهار والمنع والنهي. وقال التوربشتي: المعنى لا يستقيم عليه، لأن من لا عقل له لا تكليف عليه، فكيف يحكم بأنه من أهل النار؟ وأرى الوجه فيه أن يفسر بالتماسك، فإن أهل اللغة يقولون: لا زبر له، أي لا تماسك له. والمعنى: لا تماسك له عند مجيء الشهوات، فلا يرتدع عن فاحشة ولا يتورع عن حرام. قال القاري: قلت: التماسك إنما هو من كمال العقل وحاصل بالصبر، فيحمل على أحدهما. وقوله: لا يتبعون، بالعين المهملة، مخفف ومشدد من الاتباع. وفي بعض النسخ: لا يبتغون، بالموحدة والغين المعجمة. قال القاري: ومعنى لا يبغون أهلا ولا مالا، أي لا يطلبون زوجة ولا سرية ولا مالا حلالا من طريق الكسب الطيب، فأعرضوا عن الحلال وارتكبوا الحرام. قيل: هم الخدم الذين يكتفون بالشبهات والمحرمات التي سهل عليهم مأخذها عما أبيح لهم. وقيل: هم الذين يدورون حول الأمراء ويخدمونهم ولا يبالون من أي وجه يأكلون ويلبسون، أمن حلال أم من حرام، ليس لهم ميل إلى أهل ولا مال، بل قصروا أنفسهم على المأكل والمشرب. قال الطيبي: تبع في بعض نسخ المصابيح مرفوع كما في صحيح مسلم على أنه فاعل الظرف أو مبتدأ خبره الظرف، وفي بعضها منصوب كما في الحميدي وجامع الأصول، وهو حال من الضمير المستتر في الخبر، انتهى ملخصا. والكلمة منصوبة في مطبوع مسلم. وسيأتي في باب الحشر والحساب حديث أربعة يحتجون يوم القيامة، ومنهم الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام، والصبيان يحذفونني بالبعر. وفي باب ذكر الجنة سيأتي قول الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وغرتهم، أي البله الغافلون. وقوله: لا يخفى له طمع، أي لا يظهر. قال أهل اللغة: يقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته، هذا هو المشهور. وقيل: هما لغتان فيهما جميعا. وقوله: البخل أو الكذب، هكذا في أكثر النسخ بأو، وفي بعضها والكذب بالواو، والأول هو المشهور. والشنظير فسره في الحديث بأنه الفحاش، وهو سيء الخلق. قال النووي: قوله فيكون ذلك يا أبا عبد الله، السائل هو قتادة، وأبو عبد الله هو مطرف ابن عبد الله الراوي عن عياض. وقوله لقد أدركتهم في الجاهلية، لعله يريد أواخر أمرهم وآثار الجاهلية، وإلا فمطرف صغير عن إدراك زمن الجاهلية. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم.